أحبك حقا بحجم السماء، فأنت لقلبي كهطل المطر. أحبك جدا بلا ارتواء، فلست كطيف بدرب عظام. أنا إن شدوت بلحن البكاء فذا هو شوقي لك يستعر. قريبا قريبا سننسى العناء، وإن فرقتنا دروب السفر ستزهر يوما رواد اللقاء، وتشرق رؤيا صبح أغار. فأنت لدربي كذاك الضياء، وفي جوف ليلي فأنت القمر.